هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا، حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ رداينة جمال. عندك كم سنة يا رداينة؟ عندي 11 سنة. وفي سنة كام؟ 5 ابتدائي. موهبتك في إيه يا رداينة؟ الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ هنسمع أغنية 3 دقات. 3 دقات لمين؟ للفنان أبو والفنانة يسرى. يلا بينا. يلا. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال احكي له واشكي له واسرح اعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر، لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حكات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك تفيه تقال موال، ويعيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي الصوت الرقيق ده. شكرا. بتغني بقالك قد ايه؟ انا من وانا صغيره قوي، بس برضو ما كانش صوتي بيبقى متدرب كويس. انت درستي مزيكا؟ انا الحقيقه لا. طب كنت مين اكتشف ان انت بتعرفي تغني كويس؟ مامتي واختي. بتقولي من وانت صغيره؟ غنيتي فين؟ شاركتي في ايه؟ كنت بغني دايما قدام الكاميرا، وكنت دايما بعمل لها سيف عندي، بس للأسف ما كنتش بحاول ان انا انزلهم او حاجة زي كده. يعني في البيت على الموبايل او كده انتي بس، لكن ما شاركتيش في حفلات في المدرسة مثلا؟ لا، شاركت قبل كده في حاجات كتير، زي ان انا بطلع في الإذاعة. حلو. وبقول الحاجات وبقول كل اللي انا عايزاه والنصائح وكل الحاجات دي، برضو بطلع في المدرسة. بتطلعي في المدرسة؟ مذيعة. انت حابة لما تكبري تبقي مذيعة ولا حابة تشتغلي حاجة تانية؟ حابة ان انا ابقى مذيعة. طيب احنا عايزين نسمعك وانت مذيعة. حاضر. بس هتقول لنا ايه؟ ممكن عن الاكل السليم. انت عملتي فيديوهات برضو وجربتي تكوني مذيعة وكده؟ انا كان عندي شانل على اليوتيوب، بس بعد كده بطلت ان اعمل فيها فيديوهات. ليه؟ دراسة بقى وكده، يعني في الأجازة دايما ببقى بعملها. تمام. طيب هنسمع ايه دلوقتي عشان نشوفك كنتي مذيعة؟ الأكل السليم في وقت الدراسة. يلا بينا. النهاردة هوريكو حلقة عن الأكل السليم أثناء الدراسة. أول حاجة لازم نفطر الصبح لبن أو أي حاجة صحية تحبوها زي الفواكه، عشان يكون عندكو طاقة لآخر اليوم. تاني حاجة لازم التنوع في الأكل، يعني مرة بيض مرة لانشون، بس لازم يكون بيتي. تالت حاجة الأكل اللي يكون متنوع، زي ناخد سندوتشات أو أي حاجة تحبوها، وثمر الفاكهة أو تمر، وممكن شوكولاتة بس مرة واحدة في الأسبوع، ولبن أو عصير، ولازم يكون بيتي، وخضار برضو بيساعد على المذاكرة والتركيز. وفي برضو حاجة بنغلط فيها وهي الشيبسي، خلوا مامتكم هي اللي تعمله في البيت، بيكون أضمن وأحسن. شكرا مذيعتنا الجديدة رودينا جمال. جميل يا رودي، برافو. طيب نرجع تاني للغنى، وهنسمع منك تاني ايه؟ ممكن مثلا أغنية نور الهلال. بتاعت مين؟ بتاعت ماهر زين. يلا بينا. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما، لا لا تنقضي أنت للروح دواء، رمضان رمضان رمضان يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. تمام رودينا، حابة ان انت تكملي في الغنى ولا هتستمري مجرد كده لو بس تغني في وقت فراغك؟ لا، حابة ان انا استمر وانمي الموهبة دي عندي، وصوتي يبقى متدرب احسن. طيب يعني بالنسبة للمذيعة احنا ده دورنا ان احنا هندربك وتبقي مذيعة ان شاء الله جامدة، لكن بالنسبة للغنى هتتدربي ازاي؟ ان شاء الله عايزة ادخل في دار الاوبرا. ياريت تروحي مركز تنمية المواهب في الاوبرا وتدربي هناك، او كليه تربيه موسيقيه او غيرها، عشان تاخدي تدريبات على النفس وتعرفي مقامات وتعرفي حاجات كتيره قوي قوي تطور موهبتك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هنسمع ايه قبل ما نختم لقائنا؟ ممكن مثلا اغنيه تتعلموا. هنغني ولا هنذيع؟ اي حاجه. انت حابه ايه؟ اغنيه تايتانيك every night in my dream. طب يلا بينا. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far and cross and distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that my heart does, my heart does go on. استعدادك حلو وصوتك حلو، ولو اهتمينا بقى سمعنا اغاني اكتر وحفظنا ألحان أكتر ودرسنا مزيكا موهبتنا هتتطور كتير. شكرا حضرتك. شكرا ليكي، وإن شاء الله تكون في فرصة إن احنا نتقابل تاني، وتكون في فرصة إن انت تكوني معانا في اللجنة النهائية بمسابقة حق حلمك كمذيعة وكمطربة، ونشوف رأي اللجنة إن شاء الله. شكرا ليكي يا رودينا. شكرا حضرتك. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهم. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.